الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب. فصل. فأما قوله ولما بالواو فواحد وثلاثون حرفا في البقرة واحد، ولما جاءهم كتاب 89. اثنان، ولما جاءهم رسول الآية الحادية بعد المئة. ثلاثة، ولما يأتكم الآية الرابعة عشرة بعد المئتين. أربعة، ولما برزوا الخمسون بعد المئتين. وفي آل عمران خمسة، ولما يعلم الله الثانية الأربعون بعد المئة. وفي الأعراف ستة، ولما وقع عليهم الرجز الرابعة والثلاثون والمئة. سبعة، ولما جاء موسى الثالثة والأربعون والمئة. ثمانية، ولما سقط في أيديهم 49 والمئة. تسعة، ولما رجع موسى 50 والمئة. عشرة، ولما سكت عن موسى الغضب 54 والمئة. حادي عشر، وفي التوبة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 16. الثاني عشر، وفي يونس ولما يأتهم تأويله 39. وفي هود 13، ولما جاء أمرنا نجينا 58. رابع عشر، ولما جاءت رسلنا لوطا 77. خامس عشر، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا 94. وفي يوسف 16، ولما بلغ أشده 28. سابع عشر، ولما جهزهم بجهازهم 59. ثامن عشر، ولما فتحوا متاعهم 65. تاسع عشر، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 68. عشرون، ولما دخلوا على يوسف 69. الحادي والعشرون، ولما فصلت العير 94. وفي القصص 22، ولما بلغ أشده 14. 23، ولما توجه 28. 24، ولما ورد 23. وفي العنكبوت 25، ولما جاءت رسلنا إبراهيم الآية 31. 26، ولما أن جاءت رسلنا لوطا الآية 33. وفي الأحزاب 27، ولما رأى المؤمنون الأحزاب 22. وفي الزخرف 28، ولما جاءهم الحق الآية 30. 29، ولما ضرب ابن مريم 57. 30، ولما جاء عيسى بالبينات 63. وفي الحجرات 31، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية 14. فصل. قوله وبالآخرة هم يوقنون، واحد حرف واحد في البقرة، وهم بالآخرة هم يوقنون حرفان، حرف البقرة وبالآخرة هم يوقنون الآية الرابعة، وهم بالآخرة هم يوقنون في النمل الثالثة ولقمان الرابعة. وقوله وهم بالآخرة كافرون حرف واحد في الأعراف الآية 45. وقوله وهم بالآخرة هم كافرون 3 أحرف، في هود 19، ويوسف 37، وحاميم السجدة فصلت الآية 7. فصل. يسألونك ويسألونك، يسألونك 9 أحرف في البقرة، يسألونك عن الأهلة 89 والمئة. اثنان، يسألونك ماذا ينفقون 15 بعد المئتين. 3 يسألونك عن الشهر الحرام 17 بعد 200 4 يسألونك عن الخمر والميسر 19 بعد 200 وفي المائدة 5 يسألونك ماذا أحل لهم 4 وفي الأعراف 6 يسألونك عن الساعة 87 7 يسألونك كأنك حفي عنها 88 وفي الأنفال 8 يسألونك عن الأنفال 1 وفي النازعات 9 يسألونك عن الساعة 42 فأما ويسألونك بواو فستة أحرف في البقرة ويسألونك ماذا ينفقون 19 بعد 200 ويسألونك عن اليتامى 20 بعد 200 3 ويسألونك عن المحيض 22 بعد 200 4 وفي بني إسرائيل أي سورة الإسراء ويسألونك عن الروح 85 5 وفي الكهف ويسألونك عن ذي القرنين 83 6 وفي طه ويسألونك عن الجبال 105 باب إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف من المتشابه في البقرة فسواهن 7 29 وفي فصلت فقضاهن 7 17 في البقرة وقلنا يا آدم اسكن 35 وفي الأعراف ويا آدم اسكن 19 في البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 25 وفي يونس أن لهم قدم صدق 2 في البقرة فأجلهما الشيطان عنها 36 وفي الأعراف فوسوس لهما الشيطان 20 الرقم 5 في البقرة فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا 59 وفي الأعراف فأرسلنا عليهم رجزا 62 6 في البقرة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 48 وفيها أي في البقرة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 23 7 في البقرة وظللنا عليكم الغمام 57 وفي الأعراف وظللنا عليهم الغمام 68 في البقرة وأنزلنا عليكم المن والسلوى 57 وفي طه ونزلنا عليكم المن والسلوى 89 9 في البقرة رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 59 وفي الأعراف رجزا من السماء بما كانوا يظلمون 68 10 في البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية 58 وفي الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية 61 11 في البقرة فكلوا منها حيث شئتم رغدا بالفاء فكلوا 58 وفي الأعراف وكلوا منها حيث شئتم 61 12 في البقرة فانفجرت منه 12 60 وفي الأعراف فانبجست منه 60 13 في البقرة ويقتلون النبيين بغير الحق 61 وفي آل عمران ويقتلون الأنبياء بغير حق 12 بعد 100 فأما قوله قتلهم الأنبياء بغير حق فحرفان 1 في آل عمران بغير حق ونقول ذوقوا. 81% اثنان وفي النساء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. 55% 14 في الأعراف أن اضرب بعصاك الحجر. 60% وفي الشعراء أن اضرب بعصاك البحر. 63 15 في البقرة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. 80 فأما قوله معدودات فثلاثة أحرف. 1 في البقرة الآية 84% معدودات فمن كان منكم مريضا. الآية 200 في السورة نفسها واذكروا الله في أيام معدودات. وفي آل عمران الآية 24 لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. في البقرة الآية 80 أم تقولون على الله ما لا تعلمون وهو حرف واحد. فأما أتقولون على الله ما لا تعلمون فإنه حرفان، واحد في الأعراف في الآية 28 لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، والثاني في يونس الآية 68 إن عندكم من سلطان بهذا. وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حرفان، في البقرة الآية 69% بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اثنان في الأعراف ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 23 في البقرة إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الآية 83 فأما قوله إلا قليلا منهم فأربعة مواضع، 1 في البقرة إلا قليلا منهم 46% 2 في البقر فشربوا منه إلا قليلا منهم 49% 3 وفي النساء ما فعلوه إلا قليلا منهم على قراءة ابن عامر بالنصب الآية 66 4 وفي المائدة إلا قليلا منهم فاعف عنهم الآية 13 18 في البقرة ولقد جاءكم موسى بالبينات 92 وفي العنكبوت ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض 39 19 في المائدة مصدقا لما بين يديه من التوراة 46 وفيها كذلك مصدقا لما بين يديه من الكتاب 48 20 قوله وبشرى للمؤمنين حرفان، في البقرة وهدى وبشرى للمؤمنين 97 وفي النمل هدى وبشرى للمؤمنين الآية 21 قوله وبشرى للمسلمين حرفان، في النحل وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الآية 89 وفيها أي في النحل كذلك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 120 22 في لقمان ورحمة للمحسنين الآية 3 وفي الأحقاف وبشرى للمحسنين الآية 12 23 قوله بعد الذي جاءك من العلم حرف واحد في البقرة الآية 20% قوله بعدما جاءك من العلم حرف واحد في الرعد الآية 37 الرقم 24 قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين حرف واحد في البقرة الآية 25% قوله وطهر بيتي للطائفين والقائمين. حرف واحد في الحج. الآية 26. الرقم 25 في البقرة. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بالفاء حرف واحد. الآية 32. وفي آل عمران ولا تموتن بالواو. الآية 100. 26 قوله ونحن له مخلصون. حرف واحد في البقرة. الآية 39. فأما قوله ونحن له مسلمون فأربعة أحرف. واحد في البقرة. إلها واحدا ونحن له مسلمون. 33. اثنان وفيها أي في البقرة كذلك. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية 36. ثلاثة وفي آل عمران. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية 84. حاشية. فأتى الناسخ أن يذكر هذه الآية في موضعها فقلنا بوضعها في ترتيبها ما دام المؤلف قد حصرها في أربعة مواضع. وانتهت الحاشية. أربعة وفي العنكبوت. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الآية 46. الثامن والعشرون قوله ولم يكن من المشركين. حرف واحد في آخر النحل. الآية 120. في البقرة. حنيفا وما كان من المشركين. 35. وفي آل عمران. حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الآية 67. قوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. حرف واحد في البقرة. الآية 36. التاسع والعشرون قوله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. حرف واحد في آل عمران. الآية 84. قوله ما ألفينا عليه آباءنا. حرف واحد في البقرة. الآية 70. قوله ما وجدنا عليه آباءنا. حرفان. واحد في المائدة. الآية 104. حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. اثنان في لقمان. الآية 21. بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان. قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. حرف واحد في البقرة. الآية 70. الحادي والثلاثون وقوله أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. حرف واحد في المائدة. الآية 104. 38 قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حرف واحد في البقرة. الآية 73. وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. حرف واحد في الأنعام. الآية 45. وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. حرف واحد في النحل. الآية 115. الرابع والثلاثون قوله لفي ضلال بعيد. حرف واحد في سورة حم عين سين قاف. يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الشورى. الآية 18. قوله لفي شقاق بعيد. حرفان. واحد في البقرة. الآية 76. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اثنان وفي الحج. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الآية 53. قوله حقا على المحسنين. حرف واحد في البقرة، الآية 36 بعد 200. قوله حقا على المتقين، حرفان في البقرة أيضا، الآيتان 80 بعد 100 والحادية 40 بعد 200. 36 قوله والفتنة أشد من القتل، حرف واحد في البقرة، الآية 91 والمئة، وفيها والفتنة أكبر من القتل، الآية 17 بعد 200. قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب، حرفان، واحد في البقرة بغير حساب كان الناس أمة، الآية 12 بعد 200 والثالثة 13 بعد 200. 37 وفي النور ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، الآية 38. قوله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، حرف واحد في آل عمران، الآية 37. قوله أو سرحوهن بمعروف، حرف واحد في سورة البقرة، الآية 31 بعد 200. وقوله أو فارقوهن بمعروف، حرف واحد في الطلاق، الآية 2. قوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، حرف واحد في البقرة، الآية 38 بعد 200. وقوله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حرف واحد في سورة الطلاق، الآية 2. الرقم 40 قوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، حرف واحد في آل عمران، الآية 11. قوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، حرف واحد في الأمثال، الآية 52. قوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم، حرف واحد في الأمثال، 54. 41 قوله قالت رب أنى يكون لي ولد، حرف واحد في آل عمران، الآية 47. قوله قالت أنى يكون لي غلام، حرف واحد في مريم، الآية 20. 42 قوله والله ولي المؤمنين، آل عمران، حرف واحد، الآية 68. قوله وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قوله والله ولي المتقين، حرف واحد في الجاثية، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، الآية 19. 43 قوله وأكثرهم الفاسقون، حرف واحد، آل عمران، 10%. وأكثرهم الكافرون، حرف واحد، النحل، 83، وهي قوله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، 44. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، حرف واحد، آل عمران، 36%. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، حرف واحد، الأنفال، 10. 45 لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، حرف واحد، آل عمران، 53%. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حرف واحد، الحديد، 23. 46 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، حرف واحد، آل عمران، 67%. قوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، حرف واحد، الفتح، 11. 47 قوله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، حرف واحد، في أول النساء. الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، حرف واحد، الأعراف 89%. قوله ثم جعل منها زوجها، حرف واحد، الزمر 6. 48 يحرفون الكلمة عن مواضعه، حرفان، النساء، عن مواضعه ويقولون سمعنا، 46. المائدة يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا، 13. قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، حرف واحد، المائدة، 41. 49 فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، حرف واحد، المائدة، 98. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، حرف واحد، التغابن، 15. ومن أصدق من الله قيلا، حرف واحد، النساء، 24%. ومن أصدق من الله حديثا، حرف واحد، النساء، 87. 51 قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب، حرفان، النساء، الآية 105%. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، الزمر، الآية 2. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، وقوله إنا أنزلنا عليك الكتاب، حرف واحد، في الزمر، 41. 52 قوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه، حرف واحد، النساء، 49%. إن تبدوا شيئا أو تخفوه، حرف واحد، الأحزاب، 54. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا، 3 أحرف في النساء، قد ضلوا، 67%. في محمد، وشاقوا الرسول، 32. وفيها، أي في محمد، ثم ماتوا وهم كفار، 34. حاشية. والآيات 3 تشترك في صدرها، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.